خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: الرجال القوامون على النساء بما قدر الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من مؤمن الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واذكروهن وضعوا يعظوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا الى اخر الايات الكريمات. اخواني الكرام، كثيرا ما نسمع في هذه الاونه الاخيره المطالبه بحقوق المراه، وقد سمعنا ان هناك حمله مكثفه لجمع التوقيعات تاييدا لهذه المطالبات، ولعل هناك يدا خفيه من وراء هذا الكلام. هو المعنى كأن الإسلام متهم بقفص الاتهام بأنه هو الذي هدم حقوق المرأة، وهو الذي أهانها وأذلها وداسها وسلط عليها الرجل. وبالعكس، سبحان الله، أولئك الذين استمروا تمرد المرأة وطغيان المرأة في الغرب تكتلت هناك تجمعات ومطالبات بحقوق الرجل في أمريكا. والله سمعت في الحلقة الأخيرة كتب الصحف أن هناك مطالبات بحقوق الرجل. الدول المتقدمة فيها الآن مطالبة بحقوق الرجل لأن المرأة خلاص. فلا بد ان نسلط بعض الاضواء على دور المراه في الاسلام وكيف كانت في الجاهليه وكيف رفع الاسلام قدرها. فنحن في الاسلام المراه ملكه لا اجيره، ووزيره لا حقيره، وسيدة لا مالكة، لا أقول سيدة لا خادمة، ومالكة لا مملوكة. الرجل مكلف بجميع ما تحتاجه المرأة، سواء كانت أما المسؤولية على الإبن أو كانت زوجة. المسؤوليات كلها على من؟ على الزوج. أو كانت أختا المسؤولية على الأخ. أو كانت بنتا المسؤولية على الأب، وهكذا. فهي ملكة، ملكة الجمال على طول. سورة في القرآن تسمى بسورة النساء. سورة النساء، وسورة في القرآن تسمى بسورة مريم. مريم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم في الصلاة والبنت على عاتقه عليه الصلاة والسلام، وهو إمام المسلمين في الصلاة. ما ثبت أنه رفع في الصلاة ذكرا، بل رفع من؟ ومهما والله عز وجل سلم على خديجة، والله في أحاديث صحيحة رب العزة يرسل السلام لخديجة ويبشرها ببيت في الجنة من قصب من جوهر، مو جوهر الدنيا، جوهر الآخرة، لا صخب فيه ولا نصب، ما في متاع ولا خطأ. وجبريل يسلم على عائشة الصديقية رضي الله عنها. وثم سيدة النساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينزل القرآن في النساء: إن المسلمين والمسلمات على قدم مع الرجل شقيقة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة والرجل سواء، الرجل يكبر المرأة والمرأة تكبر الرجل. كذا وسماه الله زوجان، الكبر يكبر الآخر. سبحان الله. بل ما يجب على الرجل من عقاب الإسلام، الشريعة الإسلامية نزلت في الصومين، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وكل شيء. ما يجب على الرجل يجب على المرأة سواء. كذا قالوا سيدي القوامية، عندهم ملاحظة وشوفة القوة، قال لك القوامية ليش تقول الرجل؟ ليه المرأة ترث نصف ما يلي الرجل؟ ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ ليه أجاز الإسلام التعدد، تعدد النساء رجل واحد يزوج أربع نسوة؟ هذا تحقير للمرأة. وغير ذلك من الشبه، شبه كثير على من سلطاء المغفلين، على الجهل على الذين لا يعرفون أسرار الإسلام وحكم الإسلام. فنحن صدق بعض الأدوات إن شاء الله على هذه الجبهة لكي يكون المسلم على بصيرة كبيرة. وحتى إذا جاء واحد من هؤلاء العلمانيين، من هؤلاء الملاحدة، ولا تكلموا بهذا الموضوع إلا الملاحدة، ولكن نحن نسلح المؤمنين، نعطيهم بعض الأسلحة إن شاء الله حتى يدافع عن نفسه. حتى لما كنت عندك أسلحة الهجوم، شو عندك أسلحة الدفاع؟ فأول ما تحدث عن القوامين، فيقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ما معنى القوامين؟ وما هو سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية نزلت في سعد بن هريرة، هذا الصحابي الجليل، صدر منه أن برد معجزة من الحاضر لا ترى هذا، فعل شيئا ردت عليه، خاصمته، عكسته، ضربته، ضرب، ما هو ضرب مبرر يعني مسد للدم ولا كسر عظما أو كسر سنا أو عوج كذا، لا. المهم وليهما رفع عوده ثم يدخل عوده ثم كانه يتم القصار، هذا مكتوب يعني. فلما رفع واذا بالايه تنزيل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الى اخر الايات. فقال: ولهذا قال والله أردنا شيئا وأراد الله شيئا آخر، ولكن نرضى بما رضي الله، نرضى بما حكم الله. المؤمن هكذا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم، رضينا بما قضى الله بما حكم الله، خلاص لا خيرة لنا، نحن عبيد والله سيدنا وحاكمنا ومالكنا، نحن عبيد نرضى بما حكم. نعم، ما معنى الكلام؟ يقول الرجال قوامون. ايش القوامير؟ القوامية قوامية رعاية وعناية وحفظ وتربية وتعليم. ما هي قوامية تسلط وقهر؟ لا، القوامية تكليف للرجل وتشريف للمرأة. تكليف وتشريف، ما هو للرجل تكليف وتشريف، ما هو تشريف للرجل، لا، تكليف للرجل وتشريف للمرأة. القوامية هذا معناها. فالقوامية حق الرعاية والعناية والحفظ والتربية والتوجيه. أشكون اللي مكلف؟ الرجل. مثلا شركة، عملنا شركة العام سيدي 100 مليون لوحدي ب 400 شركة. هذه الشركة واش يمكن تصير؟ كنا نكون نعماس، ها؟ كنا نوجه وكنا نصير وكنا الأمر، ولا ننتخب واحد؟ ننتخب واحد، ننتخب واحد، ولا بد تكون فيه مواصفات اللي تخول له أن يكون هو الرئيس. كذا ولا لا؟ فالرجل سبحان الله أعقل، هذه الصنعة ربانية، أعقل من الله. كذا ولا لا؟ هذا بحسب الغالب. والرجل نظره أبعد من نظر المرأة حتى من ناحية تركيبية. يقول في علم التشريح، الرجل عنده حافظة ومفكرة، وثم عنده يعني شيء هنا يندفع أول مرة، وثم عنده خزانة. المرأة ما عندها خزانة. هذا يعني في التركيب الرباني، الخلقة الإلهية. المهم الرجل جسمه أقوى من جسم المرأة أحسب الغالب، وإذا من غير الغالب قد تكون المرأة جسمها أقوى من جسم إيش زوجها، وقد تكون أعلم منه، ولكن الغالب إيش هو أعلم منه. وبعد النظر، بعد نظره إيش؟ نظره أبعد من نظرها، أيوة، وعقله أوسع من عقلها، وهو لا ينفعل لأدنى سبب، لا، المرأة بالعكس تنفعل لأدنى الأشياء، ها؟ وتنساق، تنساق لأدنى إيه؟ تنساق مع الهوى، لكن الرجل لا. لهذه العوامل أعطية القوامية، أعطية الرعاية لمن؟ للرجل هو المكلف. ثم شكون اللي مكلف بالصداقة؟ الرجل. واش الرجل ولا المرأة؟ شكون اللي كيدفع الصداقة؟ الرجل. وشكون اللي كيبني البيت؟ الرجل. وشكون اللي يأذو؟ وشكون اللي مكلف بالنفقة؟ إذا في القوائم تعطى لها ولا لا؟ هو أحق بها. ومع ذلك هي هذه القوامية كما قلنا قوامية رعاية وعناية وتربية وتوجيه وحفظ، لا قوامية تسلط جلد وإرهاب. لا، أنا أقول لكم المثل من جسمك أنت، أشكو أحسن، واش الرأس ولا ليه؟ الرأس. أشكو أحسن؟ اشكو افضل؟ اشكو افضل؟ واش القلب ولا المعده؟ هذه القصه. لكن هذه الافضليه واش افضليه تسلط على حساب الاعضاء الاخرى ولا افضليه اصلاح للجسم؟ وهكذا في المجتمع، المجتمع الجسمي كذا ولا لا؟ بعض الاعضاء افضل من بعض، بعض الأعضاء أكمل من بعض، كذلك هذا المجتمع، المجتمع يكمل بعضه بعضا، المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، مع قطع النظر يكون بعض أفضل من بعض خلاص. ثم هذه القوامية للرجل باعتبار الوزارة الخارجية حتى تتفرغ الوزارة الداخلية للقيام بشؤونها، فهي عند وزارة الداخلية تربية الأولاد وتنظيم شؤون البيت والحمل والوضع وإلى آخره، حتى تتفرغ لهذه الأعمال لابد أن تعطى لها الرعاية من الخارج، من يقوم بشؤونها بس قوم هي بشؤون الداخل، وزارة الخارجية وزارة الداخلية، لكل من شأنه، لكل وجهة هو موليها كذا. ثم قلنا هذا بحسب ايش؟ بحسب الغالب، والا من غير الغالب قد تكون المراه سبحان الله اعلم من الرجل، ونظرها ابعد من نظر الرجل، والمراه اعقل من الرجل، وربما قد تكون مالها يعني اوسع من مال الرجل سبحان الله. مثل السيده ام سلمه في صلح الحديبيه سبحان الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصله ما وصله من المشركين انهم يريدون الحرب، الرسول قال يريد فقط ان يعتمر يدخل العمره، ولكن المشركين استفزوه، حاول الاصلاح ما واشيع بانهم قتلوا عثمان رضي الله عنه. المهم يعني عزم عليه الصلاه والسلام على الجهاد في سبيل الله على فتح مكه، ولكن حمل ان استصلحت القضيه وقع الصلح وكذا الى اخره، فالرسول كان معتمرا فحل ما دام القضيه هكذا وقع الصلح وتصالحوا معه بان يرجع في هذه السنه والعام المقبل ان شاء الله يعتمر وكذا الى اخره كما هو مقرر في السيره. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ان يفسح العمره وجاء معتمرا، ولكن حصل ما حصل من الصلح وكذا الى اخره، ان شاء الله يعتمر هذه السنه حل من الله. لما حل امر الصحابه ان يحلوا أن يحلوا، ما امتثل، عصوا يعني ما خالفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا على أم سلمة وحكى لها، قال هلك الناس. كيف يا رسول الله؟ قال هلك الناس، أمرت بهم أن ما حلوا. قلت يا رسول الله افعل وسيفعلون إن شاء الله. استشارها فقالت له يا رسول الله دعوا، افعل أنت وحين ما يروك إن شاء الله تفعل افعلوا، إما إن شاء الله يفعل. كذا فعل، خرج عليه الصلاة والسلام وحرق ونحر ولبس بمجرد ما رأوه وإذا به بخير، وإلا رسول الله قال الحكم عليه. شوف استشارة المرأة شيء شو أدر ما شاء الله. ما نقول رأي أم سلمة أفضل من رأي رسول الله، لا أبدا ما يكون، ولكن سبحان الله قد يحصل شيء واحد يفهم شيء في السيارة تفهم، ولو مش صانع تبارك الله تبارك الله، وواحد يحل قضية بسيطة وينتبه لا ما تنبه، ولو عندك الحين كم في صنع السيارات ولا في تصليح السيارات، وواحد ينتبه لشيء ما تنبه تنتبه كذا. يعني الإمام مالك ما يصنع سيارة وتصنع سيارة تحسن من الإمام مالك؟ رسول الله ما يصنع سيارة وما يعرف يبني المشكلة، وانت عارف الضرب من الرسول لله اكان عليك الدبش ليت والرسول عليك الدبش ليت، لا ممكن لا يعني فكذلك اخواني سبحان الله. فيقول الله عز وجل وسبحان القدر على من شئ، جعل الله دائما ذكر اكمل من الانثى حتى في الحيوانات. الحيوانات اش قد احسن، واش تفرج من الجدادة اشكو اكمل، واش تمشوا ولا النعجة، واش تطير ولا البقرة، الله أكبر. دائما الذكر ومواصفة الذكر أفضل من مواصفة الأنثى، فاللي باللحية اش كنا حزوا اللي واش باللحية واللي باللحية، وخير كل ما كان نحمل سبحان الله هو باللحية خلق الله باللحية، يتمنى أن يكون عندي لحية وهو عالم يحلق عليه ومضل، يتمنى أن يكون عندي لحية ويحلق، فدائما سبحان الله مواصفة الرجل أفضل مواصفات إيش؟ الأنثى. هذه سنة الله في الخلق، لكن سبحان الله الرجل أعطاه الله أمور ما أعطاها للأنثى، ليش؟ للعوامل التي قرأناها. فالمرأة ما يكون فيها نبي، وش المرأة نبية؟ وإن كان ابن حزم يقول مريم كانت نبية وأم موسى كانت نبية، ابن حزم انفرد بهذا ردوا عليه قال لا أبدا، لأن الملك تكلم مع إيه؟ مع أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. والله سبحانه وتعالى يعني تكلم الملائكة تكلموا مع مريم، قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اكنسي لربك، وجاء جبريل ونفخ في جيبها فيقولوا يعني إذا جاء من الله عز وجل كلام بواسطة ملك يصبح نبي، يعني منبأ من الله، فيقول هي نبية. لا، نقول لا، النبوة في من؟ في الرجال. وما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول، من رسول زين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا يوحى إليهم، رجال. فالله جعل النبوة في من؟ في النساء. لا، وهذا ليس تحقيرا للمرأة. لا لا لا لا يا أخي الكريم، لأن هذه وظيفة عالية تعطى لمن يستحقون مع نبوة. الناس أشكون لك يرشح الناس في الانتخابات؟ واش اللي عنده فلوس؟ اللي عنده العمارات والشركات؟ ها؟ ولا كذا؟ أشكون؟ اللي يقول عندي حبين كسياسية يعرف الميادين ويعرف كيف كيف يخوض المعارك كيف وكيف وكيف أشياء كذا ولا كذا. يعني هذه المواصفات خالدة، جاءت الأهواء وجاءت هي هذا حاجة أخرى. فذلك لازم الناس يخدمون. كذلك ايضا الخلافة لمن تعطى للنساء؟ لا. ولذلك لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ان فارس ولوا عليه امرأة قال لن يفلح قوم ولوا عليه امرأة. فعلا كانت هي تقريبا هي النهاية في خلافتهم في ولايتهم. اما ما يفلحوا فيها القضاء؟ لا. تكون عاملة في البلاد؟ لا. تكون وزيرة؟ لا. ما تكون أسكن شؤون البيت وقرنا في بيوتكم. أيوة، وشمس الله القرار القلبي والنفسي وقرار المجتمع كله القرار. ما شاء الله، ما تقع فوضى، ما تقع إيه فوضى جنسية يعني سبحان الله. فالله عز وجل سبحانه وتكون خطيرة في الجمعة. شو مرافق لما تصلي الصلاة؟ أمر الجمعة. ها؟ وإمامة المسجد؟ لا، هذه وظائف منا للرجال. وهذا ليس تحقيرا للمرأة يا إخوان، مثل ما ويجيب كل ما تعطيه ويجيب لك الحولي ويجيب لك ويجيب لك ربي للأولاد، ربي لإيش؟ العلماء والفلاسفة والمفكرين والعباقرة والفاتحين هكذا ولا لا؟ شوف مهمة، مهمة عظيمة شريفة أعطيت للمرأة، هي التي تكون الأبطال وتكون الرجال والجنود. هي الرجال قوامون على النساء بما بسبب إيه يا ربي؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض، قلنا وجه التفضيل، وبما أنفقوا من أموالهم. ثم بعد هذا نبهنا سبحانه وقال يا أيها الرجل رغم القوام القوامية لك، وقد فسرنا القوامية معناه الرعاية والتربية والحفظ والرعاية، ومع ذلك أنت مأمور أيها الرجل بأن تحترم هذه المرأة وأن تقدرها وأن تحسن إليها وأن ترفع قدرها وأن تعلي شأنها جوهرة وردة، والوردة تشم ولا تفرك. أنت تبرك يا تبين مش مفكي ودرا واش بحر صبابط ولا نعم اسمه كان عالي فهي مشمون تشم ولا تفرق. الصوصو من النساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أو من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فالصوصو من النساء خيرا، يعني اقبلوا وصية الله فالله يوصيكم، وإذا أوصى الله وصية الله ترد حاشا ما عاد الله. الصوص اقبلوا وصية رب العزة من النساء خير، خير يعني خير، يوصيكم خير، اعملوا الخير واعملوا الإحسان واعملوا ايش العطف والحنان والشفقة على المرأة. الصوص بالنساء خيرا، ليش يا ربي؟ قال فإنهن خلقنا، يا رسول الله قال فإنهن خلقنا من ضلع سيدنا سيدنا آدم لما استوحش سلاليس يعيش وحده في الجنة، ها الجنة التفاح البانان الشهدية ما تعرفش منه كذا إلى آخره، ما شاء الله هالعين بها ما شاء الله كل شيء موجود ولكن بوحده. يا الله يستحي طبيعة بشرية جوار غريزة، غريزة إيش؟ غريزة الوحدة، ما يبقى الإنسان يعيش وحده. وإذا بينا قنطنا نبنا خلق الله من ضلعه إيش؟ أنيسة المرأة، مين خلقت؟ كان قادر الله يخلقها كما خلق آدم من تراب، ويخلق ايش؟ مليون ديال النساء ومليون ديال الرجال. لا، خلقها من الرجل. على يدك تبغي يجي واحد يوخذك بيدك، يقطع لك يدك، يجرحك بصبعك، تبغي ليه؟ ليه نوجد منه؟ ولذلك المرأة مراتك تبغي من يدها، فيقول يلقت منك عندك العطف فيك، يعني من خلقة الله عز وجل عطف ذاتي على المرأة، الحنان والشفقة منك من داخلك. ليه؟ لأنه خلقت منك، خلق منها زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء. يمسك ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها من ذيك النفس الواحدة خلق منها زوجها. ليش يا ربي؟ قال لي تعطف عليه، تحن عليه. فلما خلقت منه سبحان الله كان يعني شفيقا، قال خلقت من الدلع العين، الدلع العليا، واعوج ما في الدلع العليا، لانه كل ما كانت طويله فيكون عوجاج، ما كيظهرش العوجاج بقدر ما تكون قصيره. الضلع احسن ما تكون طويله، الضلع الاخريه ضلع وخفي عوجاج مقوس هكذا، ولكن تقويس طولها يستر عوجاجها، لكن كل ما صغرت العوجاج يظهر، كل ما صغر هكذا عندها عوجاج. فيقول يا رب العز، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا على ان الله خلق المراه من هذيك الضلع المعوجه، اعوج ما فضل على. فاذا كان شفت عوجاج في المراه فهو من خلقه الله، الله خلقها هكذا، فعوجاج ليس منها هي، بل بايش؟ من خلقه الله فيها، اخلق فيها هذا العوجاج، فاقبل خلقه الله. ترفض خلقه الله؟ تجاحد وتعاند خلقه الله؟ فيقول فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج ما فضل على كذلك. فاستوصوا بالنساء خير. يقول اذا اردت يعني تقويمها، اذا بغيت هذه الضلعه بغيت تطلقها، اش تعملها؟ تتكسر، لان يخيدك غير تحاول تطلقها تتكسر، وكسرها ايش؟ طلاق. وخليها واستوصوا بالنساء، تمتع بها كذا. وسير الامور فين شفت عوجاج. وكاين اللي يقول اعوج ما في الضلع اعلى، الضلع اعوج ما فيها اعلاها، والمراه اعوج ما فيها اعلاها. شو اعلاها؟ هذا الراس العفريت هكذا، العويجه الفرصه. فاقبلوا يا اخي وفقوا من الله عز وجل. نعم، يقول فالصالحات سبحان الله، يقول الله عز وجل فالصالحات قانتات. المرأة الصالحة سبحان الله، يعني اجعل الله سبحانه وتعالى من سلوكها ومن مواصفاتها القنوت، قانتات. فالصالحات مبتدأ وقانتات خبر. فالصالحات المرأة الصالحة من طبعها ومن نعم من الهجها، اش هو القنوت؟ شو القنوت؟ القنوت هو الطاعة الكاملة، ولكن هذه الطاعة الكاملة ناشئة عن رضا وعن اختيار وعن إرادة وعن رغبة، ما فيه قهر وتسلط من الأعلى. زوجها يقومها بالصوت لتكون قانتة، أوليها أبوها أو أخوها أو شيء من الصوت. فإذا كان هذا القنوت وهذه الطاعة ناشئة عن قهر من فوق، هذا ليس قانتة. كم من مرأة ما تعمل الحجاب لو كان لو تركت وحدها هكذا، ولكن تخرج من الحجاب إيه؟ لأن زوجها ولا أبوها ولا أخوها يدقها إذا خرجت من تبريد. هذا قنوت؟ لا. أشكر قنوت هي تلك المرأة التي تطيع ربها الطاعة الكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، ما شاء الله نسخة قرآنية. من أين شاء هذا؟ عن رغبة داخلية، عن رضا، عن اختيار وإرادة. هي شاءت أن تكون عابدة لله، هذه تسمى قانتة، التزام. وما نسمي نحن التزام هو معنى القنوت، القنوت يساوي الالتزام. فالصالحات، شو الصالحات؟ علاقتها مع ربها الصلاح الكامل، الطاعة الكاملة في العبادة والمعامل في الأرض، وثم مع زوجها الصلاح، مع زوجها علاقتها مع زوجها في القمة من الصلاح. شو يعني؟ كل ما بينها وبين زوجها هي حافظة، قال الله عز وجل حافظات، هي الصفة الثانية قانزات حافظات. كيف حافظات؟ حافظات له غير كل ما هو بينها وبين زوجها تحفظه. شو أولا وقبل كل شيء تحفظ نفسها، ما تصافح أحدا أبدا، حاضر ولا غائب زوجها، ما تنظر في غير زوجها، ما تضحك وتبتسم لغير زوجها أبدا، ما تتكلم ولو في التليفون لا أحد. كل من غير وجه الله قال له ارو قال له خلاص خلاص خلاص ما في جد، ما في تصنع وترقق في الكلام وتقنط وشيء من لا. ثم تحفظ ايضا سن زوجها، تحفظ فراش زوجها، تحفظ اولاده، تحفظ ماله، تحفظ كل ما بينها وبين زوجها محفوظ، صندوق لزوجها ما يفتح ابدا الا زوجها. هذا بسم الله سبحانه وتعالى حافظات الغيب، وبهذا كان الصلاة أولا بالقنوت وثم بالحفظ بالغيب في غيب زوجها، فهي تحفظ بالغيب علاقتها مع ربها بالغيب، وتحفظ علاقتها مع زوجها بالغيب، حافظات الغيب. ثم كملها رب العزة وقال هذا الحفظ ناشئ عن ماذا؟ قال بما حفظ الله. لما كانت صالحة رب العزة رعاها واعتنى بها ونور قلبها وأنزل فيه خوف، الخوف من ربها، ما فيها أبدا قهر من أحد ولا إيه ولا عين من أحد لا، فهذه هبة من الله، الله وفقها، الله رعاها وحفظها، فهي بحفظ الله كانت هكذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى العناية بها والرعاية لها. بما حفظ الله، أو نقول بما حفظ الله، أي الله أمر بأن تحفظ، هي طبقت ما أمر الله، وهذا على منوال احفظ الله يحفظ. فإذا حفظت أوامر الله وحفظت حقوق الله وحفظت شريعة الله وحفظت حدود الله فالله يحفظ، يحفظك في كل شيء. فهي لما حفظت ما أمر الله، الله حفظها. نعم يا إخوان، نعود فنقول إن المرأة إخواني كرمها الله وشرفها، وإلا قبل نزول الإسلام وقبل مجيء الإسلام المرأة كانت نسيا منسيا، لم تكن شيئا مذكورا، لم تجب المقارنة. هذه العناية اللي أعطاها المرأة ما كانت أبدا كذا. فالمرأة كانت في الجاهلية وكانت في كل الديانات وفي كل المجتمعات كانت تورث ولا ترث، كانت تختار ولا تختار، هي تختار، يختارها غيرها، تختار هي ما تختار، ها، وتملك ولا تملك، خلاص، بل تباع في الأسواق كما تباع الحيوانات، بقرة والدجاجة والمعيز وكذا، كما تباع الحيوانات تباع في المرأة، كانت المرأة كذا، ها، أو كما تباع اللعب والأشياء الجامدة. بل كان الفلاسفة قبل نزول الإسلام في أوروبا كان الفلاسفة يتجادلون هل المرأة إيش ذات روح ولا غير ذات روح؟ أنتوا ردوا والله هذا من صارك يعني. وإذا كانت لها روح هل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟ فكانت في ذل ومهانة، بل يقال كانت في الهند، المرأة في الهند كانت تخاطب زوجها بقولها يا مولاي، وقد تكون تخاطبه أحيانا يا إلهي يا إلهي لزوجها، وما تكون معه أبدا على مائدة واحدة أبدا، بل تكون من فتات المواهب اللي شعر اللي باش يعطوا الجرو اللي ما يعطوا للمرأة، الفتات اللي شاطر هذول سبحان الله. وما في الجاهلية اش كانت؟ كان واحد اذا انجب الانسان يعني يعتبرها كارثة مصيبة لا تطع، وخذ يفكر من خروج من هذه الكارثة، واش يصبر على المصيبة حتى وتعيش هي مهينة دليلة حقيرة ولا ايش يعملها يدفنها كالحيه يمسي حيه يدفنها كالواحد مثلا اذا جات المرسول القبله القبله كتنزل ويحفروا الحفره حفره محفوره والمراه والقبله كتنطلق اذا كانت انثى من سبب الحفره هذا الله حكاها ما هوش حكاها الله يحكيها واذا كانت كان ذكر خلاص وكان الواحد يصبر قليلا حتى تكبر شويه ويحليها ويزينها ويقول لها تكون عمرها مثلا 13 14 15 سنه ويقول لها تذهبين معي ان شاء الله لزياره يعني احمائي اقاربي يعني وثم يذهب بها للصحراء ويحفر ويساعده في الحفر يحفر ماذا تفعل يا ابي يقول لها ساعديني ويساعده ويتفز وكذا ويحفر ويحفر ويحفر حتى يحفرها كذا ويدفعها من وراء ويدفنها ويجي في حاجة ويكون فرح مسرور يا الله ما شاء الله ذيك اللي لعلي ناس بجهاز أعوذ بالله نسأل الله العافية يقول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به سخبت الناس عاد يبشر يقولوا هنيئا أيمسكوا خلي يفكر أيمسكوا على الهون أم يدسهم التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت رب العزة يوم القيامة حينما يبعث الخلائق يسأل هذه الموءودة المسكينة ليش ودمها حتى دفنت هكذا حية ما ذنبها ما فهمت ما جلبتها ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالدة والموءودة في النار الوائدة والموءودة في النار بعض العلماء استشكلوا هذا الحديث أش معنى هذا الحديث ما هو واضح الوائدة شكل هي الدافنة هي اللي تقلبها هذه القبلة اللي كانت بمجرد ما ها ما تولد المرأة كانت تجبر هذا وصعب المرأة هذه ايش كانت اسمها هذه الوائدة والموءودة شكل هي الأم هذه أي موءود لها أي موءود لها لأنه باتفاق معها فكلاهما في النار لا هذه ولا الأم لا بد أن يسألوا ليه دفنوا هذه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الواحدة والموءودة أي موءود لها الموءودة في المنطقة الحق إذا إخواني لما جاء الإسلام كما قلنا الإسلام العظيم رفع قدر المرأة وعلى شأنها ها وأعطاها إيش وجعلها شريكة الرجل في الحياة وشقيقته في المجتمع واعطاه حق المسؤولية فهي المربية لأولاده وهي الأمين على ماله وهي الحافظة لسره واعطاه حقوق اجتماعية وحقوق سياسية وحقوق يعني شخصية من الحقوق الاجتماعية التي أعطاها الإسلام يعني الكلام عن المرأة يطول وقد ألف فيها العلماء وسأليه ولكن هذا لكي كما قلنا لكي نسلحكم ونعطيكم كيف كرم الإسلام العظيم المرأة وشرفها لنرد على هؤلاء الملاحدة هؤلاء العلمانيين هؤلاء السفلة هؤلاء السقطاء الأرذال الأنذال الذين يعترضون على الله ويتهمون الإسلام بأنه داس حقوق المرأة وحرضوها حق مطالبة واعتبرت أن أكبر ظالم لها هو رب خالقها أعوذ بالله لعنة الله يعني من الجنة أعوذ بالله لذلك نحن نغضب لله والتوقيعات تجمعنا في المغرب تجمع توقيعات مثل الأولى الملاعجة تجمع وستسمع هذه مصيبة قلنا الإسلام العظيم أعطى حقوق المرأة أعطاها حقوق اجتماعية بالحقوق الاجتماعية إذا كانت زوجها أعطاها حق المسؤولية كما قلنا على البيت يجب أن تطيع زوجها وأن تحفظ ماله وتحفظ أولاده وتحفظ فراشها هي المسؤولة الله أكبر هي المسؤولة نعم هي المسؤولة إذا مهمة وظيفة عظيمة هذا تعليه للمرأة ولا تحقير لشأنها تعليه له أعطاها حق المسؤولية وثم لا حق لها في أنساذا لأحد إلا بإذنه ولا تخرج من البيت إلا بإذنه ولا ستعطي شيئا من ماله إلا بإذنه سبحان الله هذه إذا كانت وهناك حقوق وهذه إذا كانت زوجة إذا كانت أما يجب عليها تربية الأولاد البنات والذكور وتخدم البيت وتساعد زوجها وسبحان الله قد طرد مات زوجها ومات أبوها ومات كل من كل من هؤلاء كلهم مكلفون برزقها وبمساعدتها. إذا ماتوا هلكوا أو ضعوه تخدمه ما تخدمش تقوم تخدم وتقوم ليش بس ما تتعرضش للأذى ومش ما تقولش من عرق تقول من عرق جميلة وما تكففش الناس تقوم تسعى في الصنايا تعالى لا لا كرمها الإسلام وشرفها تقوم تقوم وحتى لا تقول أيضا من عرضها من كسب خبيث والعياذ بالله في الزنا لا. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخبر في الحديث الصحيح يقول أنا أول من يفتح باب الجنة أول من يدخل الجنة ويفتح باب الجنة أنا في الحديث الصحيح يقول لما أفتح باب الجنة أجد امرأة تبادرني كالسبق معي سسبقني فأقول ما لك ومن أنت فتقول أنا امرأة قاعدة أيتام كنت قاعدة على أيتام لي يعني هي ما تزوجت اختارت أن تبقى راعية وحامية للأيتام حتى كبروا لا لا لا لا. فهي كانت خادمة لهم بس حقت هذه الخدمة هذا الخدمة وهذا العمل جعلها إيش تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين ما درج كافل اليتيم ما درجته بعد رسول الله لم يكن هذا التفاوض قريب يكون مع رسول الله كما أن هذا قريب يكون مع هذا التساوي كذلك هذا الذي يكفل اليتيم يعني قريب أن يكون في مقام رسول الله فقد قام الضعيف هذا الضعيف هذا الإيش وعند سبحان الله والمرأة لها الحق في أن تكون طبيبة وأن تكون معلمة وأن تكون عالمة تتعلم كل العلوم وتتثقف كل الثقافات في علوم الشرع طبعا بدون اختلاط وبدون يعني كذا إيه أو العلوم التي حرمها الله مثل السحر والشهادة والشعوذة وأعطاها حق التملك تكون يعني تملك العمارات وتملك الشركات وتملك ايش مصانع وتملك السيارات وتملك كل ما يملك تملكه في حدود الشرع طبعا ايضا هذه نبذه من الحقوق الاجتماعيه التي اعطاها الاسلام للمرأة ومن الحقوق السياسيه وهذه لا بد تحتاج منها لان الدندنه فيها اي الحقوق السياسيه اعطاها الاسلام للمرأة من الحقوق السياسيه اعطاها حق البيع تباع خليفة المسلمين آية في القرآن تخبر عن بيعة النساء لرسول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن يبايعنك لهم الحق البيع ولا لا الحق البيع أن لا يشركن بالله شيئا هكذا كنا يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن خطاب رسول الله أمر فبايعهن واستقل أن الله إن الله غفور رحيم هذا تكريم المرأة ولا لا وإلا الولد الصغير ولا الكلب ولا الحمار ولا ما تعمل في بايع لا يا أخي المرأة تبايع ولا تبايع ولا تتم لا تتم الخلافة إلا ببيعة الطرفين الرجل والمرأة معا هذا التكريم وتكريم هذه واحدة ثانية لها الحق في التقاضي ترفع قضيتها إلى الحاكم لا الحق غيره والوقائع كثيرة أنا أحكي لكم واقعة واحدة ألا وهي خولة كان زوجها وإلى درس آخر إن شاء الله نسمي هنا بعض الأسئلة كانت من دروس الماضية بقيت عندي أمانة فأنا أودع لي أمانة سواء كان أهلها هنا أم هم مقصود الأسئلة عندي ثم يستفيد بها صاحبها ان هي فيها علم فيها شيء مفيد فالسؤال الاول فيه يقول السيدة تسأل عن الحكم الشرعي في النساء اللواتي يزلن شعر رجليهن لا للتبرج بل للزينة داخل بيوتهن لأزواجهن، هل يجوز هذا أم لا؟ بعض النساء بعض النساء سبحان الله تكون شعراء معنى شعراء ذات شعر، كم من بنت أو امرأة في رجليها في يديها شعر وفي فخذيها شعر ما شاء الله مثل الرجل تماما زلدوي سالك فرز زلدوي حج خلق الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المرأة واجب تزيل هذا الشعر ولا ما تزيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التنميس. شو التنميس؟ هو النتف. مثلا المرأة تنتف شعر حواجبها أو تحلقه حتى يصير بقوة كالهلال تزيل، يعني هذا جاي أعوذ بالله فيه آفتان، أولا صغير خلق الله وفيه تشبه بالملاعين بالملعونات. أيوه. فقال العلماء هذا المعنى يعني يسحب على كل شعر المرأة ما عدا شعر الوسط وشعر الإبط اللي ورد فيه الإذن الرجل من الشارع الحكيم، أما سائر وسبحان الله دابا هذا الشعر اللي هو في المرأة وخط حالة الزول، إذا زولته بالحلق أو بهذه النورة كيف يصير بإيش؟ هذا اللي لقيته عندنا، ها؟ يعني كل ما تزوله عود مرة الرجل يجي يعود، أما بالحق أكثر وأكثر يزيد يتضخم ويتسلط، إذا كان رطب بالإحسان وبالحلق يزيد يتقوى، كذا ولا لا؟ حلق يتقوى أي. فقال العلماء هذا المعنى ينسحب على كل الشعر ما عدا الذي أذن الشارع في إزالته من شعر الإبط أو شعر الوسط. ثم ويقول انه يعني هو ربما عندهم شيء عمليه في ازاله الشعر ولكن كتطلب مال، انا عندي بعض الكتب تتحدث عن هذا المال في مجله طبيه تتحدث فقط عن الشعر او كيف ازالته بالنسبه للمراه، كيف يقول كاين عمليه طبيه لازاله هذا الشعر واستئصاله ولكن كيتطلب الملايين ملايين دولار. ايش هذا؟ وكم الرجل يعجبه المرأة الشعراء كذا، واش انت منهم ولا لا؟ اصبر معايا اخي الكريم، لا أوقص الله هذا الرجل. ثم سؤال اخر يقول سيدة ماتت واثناء غسلها هناك مساعدة للغسالة علقة متلبسة بدم الحيض، هل يجوز ام لا يجوز؟ اقول يجوز، لان الذي يغسل او التي تغسل الميته لو صارت فيها انها تكون طاهره من دم الحيض، الطهاره من دم الحيض فيش شرط في الصيام والصلاه كذا، اما في تغسيل الميت هذا لا، هذا ما هو شرط عندنا. ايوه. ثم سؤال اخر يقول يا شيخ هل تجوز الصلاه في البيت وأنا مسافر، صلاتي في البيت وأنا مسافر مدة شهر؟ أقول يا أخي يجوز إذا كنت مسافرا لم تسمع النداء، أما مهما سمعت النداء تفي في فندق وطير وسمعت النداء أو في جهة ما في مكان وعند أحد وسمعت النداء يشملك الحديث إلا لا، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ما نقولنا يعني المسافر لا تجب عليه الصلاة في الجماعة، لا، مهما سمعت النداء يجب أن تسلم، هذه كل حي على الصلاة، هذا كينادي أنت تصلي تجي تصلي. نعم هو ثم يقول وإذا صليت هل أقصر مع الجماعة متم؟ لا يا أخي، بل يجب أن تتم، إذا صليت من وراء الإمام المقيم يجب عليك الإتمام، يجب عليك الإتمام بالإجماع. أولا حديث ابن عباس رضي الله عنه كما قلنا من رأس أنه قال قيل له كيف إذا كنا وحدانا، يعني كنا في الحج، إذا كنا وحدانا نحن مسافرين وحدنا نصلي ركعتين وإذا كنا مع الإمام نصلي أربعا، كيف يعني المصلاة قارة هكذا؟ ولكن السائل يسأل عن الحكمة وعن السر وعن العلة، ما هي الحكمة من ذلك؟ فقال ما في حكمة. تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيناه يفعل. فهو صلى الله عليه وسلم من سل مسافر كان إذا صلى وراءه، هذه السنة التي يقصد، التي يقصد كان لأنه كان في المدينة والوفود ساسي من بعيد، وخصوصا السنة التاسعة والسنة العاشرة تسمى سنة الوفود، فكانوا يصلون وراء رسول الله من السنة التي يقصد ابن عباس، هذا يعني يصلون وراء رسول الله أربعة، وإذا صلوا وحدانا ايش يصلوا ركعتين، مسافرون مثل كيف يتلقون الإسلام ويجون عند رسول الله. هذا معنى سنة، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه من جهة. من جهة أخرى، في عهد عثمان رضي الله عنه لما حج وكان هو خليفة أتم هو في السفر، كان متأولا، قيل أنه تزوج وقيل وصار يعني في نظره أنه إذا تزوج الإنسان في مكان ما لابد له أن يصير حكم المقيم، يعني هكذا مقصود أنه صلى الصلاة الرباعية فانسقده الصحابة كلهم ليه تصلي أربعة، ونحن كنا مع رسول الله لا نصلي إلا ركعتين في السفر في الحج والعمرة وكذا، كنا نصلي ركعتين وانت تتم، انسقدوا. لكن هم انسقدوا وهو يصلي أربعة، قال لهم إن شئتم أنا أصلي أربعة، إن شئتم صليتم يا جماعة، مقصود هم الآخرون يتمون هذا الشهيد. كانوا لو كان مسافر يصلي ركعتين وكذا، وهذا حديث في صحيح مسلم، لو كان مسافر يصلي من وراء الإمام المقيم ركعتين ويبقى جالس كان أولى به، هم يفعلون. أنت صلي أيها عثمان، يا عثمان صلي حتى مئة، إحنا كم نصلي؟ ركعتين ونجلس. لا، كم صلوا؟ أربعة. أربعة بالإجماع. حتى الذين انتقدوا مثل علي بن أبي طالب لما استخلفه وهو أن يصلي صلى ركعتين، ولما كان يصلي حتى ابن مسعود أيضا وكان يقول لما صلى يصلي أربعة، قالوا يصلي أربعة، قلت صلي ركعتين ابن مسعود. فقال الخلاف أشر، أي مخالفة المأموم للإمام أشر، ما يجوز المأموم أن يخالف الإمام، سبحان الله، ولكن الناس غفلوا عن هذا هكذا. ثم يقول أخي الكريم، يقول روى الإمام مسلم أحمد مسلم وأصحاب السنن حديث أبي حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات، وثم عد العشر الآيات، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج جيش ومجوج وخروج دخان وخروج الدجال وخروج عيسى وثلاثة خسوفات، خصم بالمغرب وخصم بالمشرق وخصم بجزيرة العرب، وثم وآخر نار، ثم نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت المهم حيث باتوا وتقيم معه في وقاله. يقول ما معنى هذا الحديث؟ الحديث واضح، معناه واضح، ولكن حقائق هذه الأشياء لا ندريها، هي من المتشابه لا ندريها، كثير منها ما ندري. طلوع الشمس المغربية، طلوع الشمس المغربية واضح، كيف؟ خلاص حينما ينتهي هذا الكون، ينتهي العالم هكذا، لأن هذه العلامات علامة الساعة، الله ما حدد لنا أن هذا العالم ينتهي لوقت كذا، بقي فيه كذا من قرن، لا، ولكن أعطانا علامات، علامة صغرى وعلامة كبرى. أما العلامة الصغرى فما شاء الله كلها أتت وكلها جاءت، والكثير منها يعني تكرر مرات من كراس، والعلامة الكبرى نحن ننتظر فين وتقوم الساعة؟ حينما يفسد الزمان ويفسد الناس ويكثر الفساد ويبقى الخير أمام الشر، عبارة عن شعرة بيضاء في الثور الأسود، حينما يكثر الشر ويقل الخير، حينما تنطمس كلمة الله ويعلن الحرب على الله ويفسد الكون بهذا البشر، يقيم الله الساعة. أشكل لي خرب الساعة وأتى بالساعة نحن حينما يكثر الشر منا، كأننا نقول الساعة هات. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على أشرار. ومن الأشرار؟ من الناس، من نحن. إذا كثر شرنا معنى نقول الساعة هات، أقيم الساعة يا رب. لكن نصبحنا إذا أمرنا بالمعروف نعم المنكر وغيرنا المنكرات وأكثرنا الصلاح والخير تقوم الساعة، لا، ولكن شاء الله لا أن هذا لا بد أن يجي، لأن لا تقوم الساعة لا يقال في الأرض لا إله إلا الله في صحيح مسلم، وفي رواية لا يقال في الأرض الله، نسأل الله العافية. إذن الساعة أمرها به، نسأل الله العافية. إذن علامتها أجلية، منها طلوع الشمس المغربية، وإذا طلعت الشمس المغربية خلاص سنقطع ثوبه. ليش؟ لأن الإسلام أمرنا بأن نرجع إلى الله ونعبد الله ما دام الأمور غيبه، بالأمور غيبية. أما إذا شفنا خلاص، إذا طلعت الشمس المغربية ها انقطع باب التوبة، خلاص شد باب التوبة. كما أخبرنا في القرآن، طلوع الشمس المغربية، خروج الدابة، ما ندري ما الدابة، الدابة تخرج وتخرج من الركن واليمن وتخرج من ايش؟ من أجياد. هذه الأجياد يعني جهة ايش؟ الجهة الجنوبية بالنسبة إلى البيت الحرام، بيت الله الحرام، هذا تسمى منطقة أجياد، من كيف تخرج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لونها؟ كيف شكلها؟ ما ندري، الله أعلم بها. كيف الدابة؟ وهي تصيب الناس وتصيب الناس، لمجرد ما يرونها يعني علامات في وجوههم تظهر، علامة الإيمان ولا علامة الكفر والشرك والعياذ بالله والضلال. فيتسم الناس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف شكلها ما ندري، كيف لونها ما ندري، حجمها ما ندري، دابة. كيف قال الله عز وجل؟ وإذا وقع القول عليهم، إذا جاء العذاب وقت العذاب وقت الساعة، إذا وقع القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم دابة تكلمهم. سبحان الله، اليوم كل لغات عند الدواب لكن ما نفهمها. سليمان عليه الصلاة والسلام كان يفهم نطق الدواب، كان كلام الطير وكلام النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. يعني تعرف النملة، تعرف سليمان وجنوده يحطمنهم وهم لا يشعرون. النملة تقول ملكة النمل، المكلف الراعي على النمل، انظر يعني تسعى في المصلحة هذه النمل، إنه مكلف سبحانه. والطير الهدهد، الهدهد ايش يقول الهدهد؟ الهدهد الموحد ما شاء الله، العقيدة السلفية الصحيحة، ايش يقول؟ يقول له ها يقول فيكم، يقول احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. يا شاء الله ما شاء الله، هذا الموحد العظيم، هذا الهدهد، وما ادري وش الهدايد كلها الوحيدة ولا فقط هذا الهدهد هذا، ما شاء الله. اني وجدت امرأة يقول ها وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون، لا يسجدوا لله الذي يخلق الخلق في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلمون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عرفنا ما عرف الهدهد. المقصود الطيور والحشرات وهذه الدواب كلها عندها لغات، ولكن نحن ما نفهم، ما نعرف. سليمان أعطاه الله المعجزة، كم يفهم هذه اللغات ويعرف بدونها منهم. هنا فهذه الدابة تكلم الناس كيف؟ ما ندري. وعلى كل حال الأمر يطول، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.